واحد واثنين ثلاثة نبدأ التسجيل. مساء الخير عليكم. أنا سعيدة النهاردة إن إحنا يعني التقينا تقريبا كملنا أكتر من سنة في نادي الكتاب، وده إنجاز إن إحنا مستمرين وإن شاء الله نفضل مستمرين. النهاردة هنتناول كتاب مختلف، ممكن يكون ليه طابع طبعا سياسي. وصديقنا الشهر ده اللي رشح لنا الكتاب شادي الشربيني رشح لنا كتب، وتم اختيار كتاب محمد حسنين هيكل وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي. هو كتاب شوية قديم يعني، بس أعتقد أنه مليء بالتفاصيل والأحداث. شادي حيقدم لنا عرض الكتاب في 40، يعني تقريبا 40 دقيقة يا شادي، ناخدها في عرض الكتاب، وبعد كده الأعضاء هنفتح مع الأعضاء باب المناقشة والملاحظات الانتقادات، أي تعليق على ما تعرض له الكاتب في الكتاب يعني. تفضل يا شادي، معك تمام، المايك. أوكي. ماشي. مساء الخير ليك كلكم. متشكر يعني على الفرصة الجميلة دي، وأنا الحقيقة كنت قريت الكتاب اللي هو هنناقشه النهاردة، بس قريته من زمان الحقيقة، في زمن الصبا يعني. فالواحد طبعا من ساعتها دلوقتي ترتبت في دماغه حاجات كتير، واتغيرت سيكولوجيته ونفسيته. يعني قبل كده الواحد كانت بتبلغ عليه طبع الحماسة، وبيبحث عن البطولة والأحداث يعني الساخنة وكده. فالقراءة التانية دي الحقيقة يعني بشكر يعني إن تم الاختيار الكتاب دوت. القراءة التانية كانت قراءة مختلفة وأكثر عمقا أكيد من القراءة الأولانية، والواحد استوعب حاجات كتير ما قدرش يستوعبها في القراءة الأولانية. هو في الحقيقة يعني سبب كنت مرشح الكتاب ده ضمن 4 كتب تانيين، كلهم الحقيقة لمحمد حسنين هيكل. أنا الناس شايفة اللي هي يعني إن محمد حسنين هيكل مفكر مهم جدا، وفي نفس الوقت شايف ان هو يعني انا بحضر بوك كلابس كتير، وكذا بوك كلاب يعني، وكذا نادي كتاب. فانا شايف ان هو يعني مش مطروح على القراءة يعني، على ساحة القراءة يعني. ودوت الحقيقة يعني هو يمكن ارتباط الاسم بالخناقه المشهوره ما بين عبد الناصر والسادات، مش عارف اعمل النقطه دي، او ارتباط الرجل بمواقف سياسيه ممكن دوت مخلي في تغييب له. تاني حاجه اصلا موضوع السياسه يعني من الواضح ان هو برضو مش حاضر في الجدل او في الفكر دلوقتي بشكل كبير قوي، وده يمكن السبب قبل اللي خلاني ارشح الكتب ديت قبل حكايه هيكل، او ان هو اعاده هيكل في السياق المناقشه او الحوار. انه في الحقيقه يعني نقطه غياب السياسه والفكر دي في رايي مشكله كبيره، وخصوصا ان هو مساله الامن القومي. مسألة الأمن القومي مسألة إحنا في الفكر بتاعنا وفي مجتمعاتنا بشكل كبير قوي، مسألة ملغزة كده وغامضة، والمفروض إنها بنتخيل دايما وبنفتكر إنها مختصة بجهات عليا وأجهزة عامة، ويعني وناس كده قاعدة في مكاتب نص مظلمة وهي اللي بتصيغ نظرية الأمن القومي وبتاع. وده طبعا أبعد شيء عن الحقيقة. الأمن القومي لأي مجتمع ولأي شعب ولأي دولة هو حاجة بتصغها ثوابت الجغرافيا والتاريخ. الأمن القومي مش مرتبط، ما فيش يعني بالنسبة لمصر مثلا مش بيصيغ نظرية الأمن القومي بتاعها، لا الظاهر بيبرس ولا رمسيس الثاني ولا جمال عبد الناصر ولا أنور السادات. أي قيادة تيجي في هذا البلد أو في أي بلد تانية هي بتستلهم أو بتفهم نظرية الأمن القومي اللي بتحكم بلدها من خلال ثوابت الجغرافيا وحركة التاريخ. فده مش مفهوم يعني، أو يعني مش مفهوم النقطة دي، بحس إنها مش حاضرة وغامضة قوي في الفكر بتاعها. وغياب بقى يعني فكرة طب احنا أمننا عامل ازاي وموقعنا عامل ازاي في الجغرافيا وفي التاريخ، وازاي نقدر يعني نأمن متطلباتنا ونأمن مكتسباتنا ونفتح فرص للنمو والتقدم والرقي يعني والرقي وتجاوز الأوضاع اللي احنا فيها ديت. دي النظرية ديت مش حكاية مش غامضة، حكاية إن إحنا مش طارحينها على نفسنا أصلاً وفاكرين إنها حاجة كده ميستيكال، حاجة سحرية كده، حاجة غامضة كده وحاجة في صندوق أسود محدش يقرب لها. بالعكس، ده هو يعني أحد الفروع الرئيسية، ما كانش هو الفرق الرئيسي في التقدم ما بين شعب وآخر، هو تمثل الشعب دوت لنظرية الأمن القومي بتاعته. وده يمكن هدي مثال اقرب حاجه ليها، يعني دوله زي يعني او اسرائيل. اسرائيل موضوع نظريه الامن القومي لاسرائيل دي حاجه في كل فرد موجود في اسرائيل عارف ايه نظريه الامن القومي الاسرائيلي وعارف هو شغال لايه ولا حساب ايه. لكن احنا شعوبنا مغيبه عن مساله الامن القومي دي. وانا طبعا ما بطمحش ان هو ان احنا في جلسه او في مناقشه نحيط الموضوع كله او نفهمه بشكل شامل يعني، بس على الاقل يتفتح المساله وتبقى المناقشه النهارده او الكتاب بتاع النهارده والمناقشه حواليه تبقى كسر لحواجز واساطير واوهام حوالين مساله الامن القومي ديت، وان احنا نبتدي نتمثلها. عشان لما الناس تبتدي تتمثل وتفهم نظرية الأمن القومي ساعتها مش هتبقى الشعوب يعني رهينة بكل حد يجي يقول لها أنت أمنك عامل كذا أو أنت المفروض كذا أو أنت حدود تحركك كذا. ف يعني إن احنا ننفتح على مسألة الأمن القومي ديت وما يتبعها من صراع بيدور ما بين الأمم والشعوب في إطار أمنها قومي، والصراع دوت اللي هو ممكن يتطور بعد كده الحرب. وإحنا فكرة الصراع يعني بتخفنا يعني، بالنسبة بحس كتير قوي إنها مخيفة لينا، وإن هو إيه بلاش موضوع الصراع ده والسلام وبتاع. هو الصراع ده يعني ده في طبيعة الحياة نفسها، وحركة التقدم الإنساني هي حركة صراع ومقاومة ومطالب ورد على المطالب ديت. ففي الحال الموضوع ده مش لازم يخوفنا خالص. والصراع مش معناها انتحار ولا ان انت بتخش في معارك دايما اكبر من طاقتك، لا، ده إدارة الصراع هي ازاي تخش تحاول دايما تختار توقيت المعركة في الحدود طاقتك، وإزاي تدير الصراع وتحاول تكسب فيه يعني أرضية. يعني برضو احنا فكرة النوك داون أو النصر بالضربة القاضية مسيطرة علينا قوي، عقلية الفتوحات والانتصارات اللي هي ملهاش حدود وبتاع وكده، يعني يا اما العقليه ديت بكره الاندلس راجعنا ومش عارف ايه وبتاع وكده، يا اما بتاع لا احنا ما نقدرش مالناش في حاجه خالص. وعلى راي هيكل كان بيحكي يعني في حرب فلسطين، ان هو كان ايام ما كان بيغطي حرب فلسطين فكان بيبقى فيه هدنه وكده، فكان بيرجع فكان بيحكي يعني اللي بيشوفه، وكان متأثر قوي بالمشهد اللي بيشوفه في حركة الجيوش وبتاعه وكده. فكان بيحكي لحسين فوزي المفكر الكبير حسين فوزي وتوفيق الحكيم والناس ديت أصدقائه يعني. فحسين فوزي قال له انت تعب نفسك ليه؟ قال له المصري مالوش في الحرب، المصري الفلاح المصري دوت هو بتاع الأرض وبيجي عليها ناس وبيمشي ناس، لكن هو بيحب الحياة مالوش في أي نوع من أنواع الصراع أو المواجهة، وبيقعد يعزف بقى، يمسك الناي بتاعه ويعزف ويغني سواء على الترعة أو على المصرف، وأغاني حزينة بقى كده وبتاع، لكن مالوش في الحرب وفي الصراع وكده يعني. ودي يعني النقطة من المفارقات الغريبة، إن دي كانت نظرية إيدن في 56. في 56 لما بعد تأميم قناة السويس، إيدن طلب من العسكريين بتوعه يجهزوا له يعني خطة الحملة على مصر، فالقائد يعني اللي توكل له بالموضوع ده قال لها محتاجين يعني 7 8 أسابيع، فإيدن اتخض يعني، هو قال له ليه انت فاكر مصر دي ايه يعني؟ ده هو المصريين دول اول بس ما يشوفوا حاجه كده المظاهرات هتطلع وتحصل حاجه زي حريق القاهره والنظام ينهار وبتاع. فهو الراجل كان بيتكلم بيقول احنا ما بنتكلمش يعني على يعني حمله عسكريه حقيقيه. هو كان ايدن بيتكلم دايما على ان هو يعني مجرد تاثير نفسي او ضغط نفسي او حرب نفسيه، لكن مصر اللي هتحارب، ومجرد ان هو ظهور الاساطيل وبتاعه كده كل حاجه هتبقى النظام كله هينهار ومش هيبقى فيه اي مقاومه وكده يعني. فحسين فوزي وايدي الحقيقه كانوا بيلتقوا في الفكره دي يعني، في تيار محلي موجود الحقيقه وليه جذوره في البلد، ان احنا ملناش في الصراع، بيتلاقى مع آلية غربية برضو ان احنا طول الوقت، ان المنطقة دي بقى مش مصر على بعضها، المنطقة دي كلها كانت طول الوقت هي ارض بتتصارع عليها قوى مختلفة، لكن اهلها ما كانوش جزء من الصراع، ودايما هم يعني طول الوقت هم كرة بتتقاذفها الاقدام يعني. فانا ازعم ان ده مش حقيقي، وان هذا الشعب سواء في مصر أو في المنطقة كلها قادر إن هو يكون على قد مستوى المسؤولية، وقادر إن هو يكون على مستوى الصراع التاريخي، وقادر إن هو يبقى له كينونته، وإن هو يبقى له دور في الحياة ودور في التاريخ وفي حركة التاريخ دي. استدعاء يعني السياسة والكتابات السياسية اللي هي بتتكلم عن الصراع واللي هو خضناه فعلا وحققنا فيه حاجات وانتكسنا فيه في حاجات وكده، لكن الذاكرة ديت وطرح الموضوع وتثقيف الناس أو العمل على تثقيف الفكر والعقل بنظرية الأمن القومي، ده في رأيي مهم جدا، إن احنا ما نبقاش نبقى يبقى لنا دور في التاريخ، مش هيبقى لنا دور في التاريخ إلا ما نكون جزء من الصراع، نبقى نبطل نبقى الكرة اللي هي بتتقاذفها الأقدام. تاني حاجة هو مهم جدا في عملية الديمقراطية نفسها، يعني لما يكون في تثقيف عام بالموضوع الأمن القومي ده، المشاركة الشعبية عن وعي وعن علم هتبقى أوسع وأكبر، وكل واحد هيبقى عارف مسؤوليته إيه، وعارف هو عارف هو مسؤوليته ايه، او يعني مقاربات نعرف احنا مسؤوليتنا ايه والسلطة مسؤوليتها ايه، يبقى في معيار عند الناس تحاسب عليه السلطة او النظام القائم دوت، عشان هي مش مجهلة ولا غايبة عن المسألة والموضوع. فالنهاردة يعني يعني كتاب وقائع تحقيق سياسي امام المدعي الاشتراكي، هو دوت عبارة عن يعني كتاب، هو عبارة عن محاضر التحقيق اللي عمله جهاز المدعي الاشتراكي مع محمد حسنين هيكل سنة 78، فهو تم إثارة فيه مسائل كتيرة قوي، يمكن كل مسألة عايزة لوحدها قعدة ومناقشة، لكن مهم يعني يعني كبداية في تنشيط الحوار أو عودة المسألة السياسية والأمن القومي والصراع وحتى الحرب، في عودة المسألة دي في الجدل والحوار العام، ممكن تكون البدايات دي او التفتيحات دي ممكن تكون خطوة لعودة المسائل دي للحوار تاني، وانا امل يعني انها ما تبقاش في الحوار وفي الكلام وبس، انا امل انها تبقى المركز اللي نقيس عليه بقية الحوارات والحركات في الحركة الثقافية التانية، عشان يعني انا بحس ان في حوارات كتير قوي منفلتة وفيها اطراف بتتجن على بعض، بحس ساعات ان احنا عايشين في حرب اهلية ثقافية، وده في رأيي برضو بسبب غياب وعي الأمن القومي ووعي يعني إن إحنا نتحرك فين وحدود الحركة إيه، بحيث إن إحنا نحافظ على كياننا ووحدتنا وكده، وفي نفس الوقت ننجز حركة التقدم الإنساني والتاريخي. فلو مسألة الأمن القومي بقت واضحة عندنا أو عند الأغلبية أو عند الكتلة الحيوية والديناميكية في المجتمع اللي بتقود المجتمع، أعتقد دوت هيكون وسيلة لترشيد الحوار حتى في بقية المجالات الثقافية التانية، وجعلها أكثر محاولة أنها تراكم نتائج حقيقية. فأنا يعني عملت كده برزنتيشن عن يعني مواضيع شفتها رئيسية في الكتاب، أتمنى أنها يعني تكون تساعد، بس أنا عايز أنقل دلوقتي على إن هو يعرض الشاشة اللاب. ف سواء انا عملت كوهوست عند اعمل شيء، انا عملت كوهوست يعني شير سكرين تحت. شير سكرين. أيوه تمام. ايوه بدأنا نشوف اهو حاجه. ايوه تمام، حلو قوي حلو قوي حلو قوي. طيب ماشي تمام. طيب هنا هو ده الكتاب معانا، وقائع تحقيق سياسي أمام. أنا الأول في مقدمة هتكلم فيها على خلفيات مش موجودة في الكتاب، لكن أعتقد هتبقى مهمة لفهم الموضوع وأسباب التحقيق ده إيه والجو اللي حصل فيه التحقيق ده إيه. في نقطة تانية حوالين طبيعة الصراع في المنطقة، ونقطة تالتة حوالين إن هو الصراع حتمي ما بين مصر وإسرائيل، ونقطة رابعة حوالين سياسة مصر العربية الثوابت والمتغيرات والمحددات، ونقطة خمسة بخصوص ماذا تريد الولايات المتحدة وكيف تحقق إرادتها نحن وأمريكا، ونقطة ستة بخصوص ماذا يريد الاتحاد السوفيتي نحن والسوفيتي يعني. ففي المقدمة يعني أنا عايز يعني بطرح ثلاث حاجات، أول حاجة بحاول ها؟ طيب يعني بقول نحاول نفهم إيه الوضع في 78 كان عامل إزاي في مصر يعني، وفي تحقيق نشرته البي بي سي قريب بناء على وثائق بريطانية تم الإفراج عنها. فممكن نشوف من التحقيق دوت ممكن يكشف الفترة دي اللي هي من 75 ل 78 ل 79 من خلال الوثائق، التحقيق ده من الوثائق البريطانية ممكن يعني يدينا صورة. طبعا احنا مش ملزمين ان احنا نقبل الرؤية البريطانية ديت، لكن هي رؤية على العموم حتى متعاطفة عشان الانجليز والغرب عموما كانوا متعاطفين مع نظام الرئيس السادات يعني. فممكن التحقيق ده يساهم ان احنا نفهم نرسم صوره حوالين الوضع سنه 78 سنه اجراء التحقيق دوت، ونقطه تانية حوالين يعني ايه منصب المدعي الاشتراكي دوت، ونقطه تالتة حوالين العلاقه ما بين رئيس السادات وحسنين هيكل. فهو زي ما قلت هو في التحقيق على بي بي سي عربي اتنشر بعنوان مصر والسعودية، بريطانيا أوصت بمواصلة المملكة ودول الخليج دعم نظام السادات اقتصاديا خدمة لمصالحهم الاستراتيجية، وثائق بريطانية. طبعا احنا عارفين هو في الغرب عموما بيبقى في الوثائق بتبقى محددة، الوثائق السرية يعني الغير معلنة، بيبقى ان هو بيبقى بيتحط لها مدة زمنية حسب أهمية الوثيقة ودرجة سريتها للإفراج عن الوثائق دي. طبعا يعني هو من مصادفات يعني ان هو هيكل يعني من اكتر الناس اللي هي الحقيقة يعني هو الراجل ما اعتمدش على وجوده فترة كبيرة بقرب من مركز صنع القرار في مصر، والورق اللي هو جمعه والوثائق اللي هي كانت بتجيله بسبب قربه في الفترة دي وشغله يعني لفترة يعني يمكن أقل من سنة كوزير للإرشاد القومي أو ما يسمى بالإعلام، وزارة الإعلام. فهو الراجل ما اكتفاش الحقيقة بكل ده، وكان دايما بيجيب الوثائق الأمريكية والبريطانية والفرنسية وحتى الإسرائيلية كمان، كان ابتدى يجيبها بعد ما تم ابتدى يتم إفراج عن جزء معتبر من الوثائق ديت يعني. طبعا يعني بعد رحيل هيكل محدش يعني للأسف بيعمل المهمة دي، لكن يعني فبنتساقط الأخبار من المواقع الإخبارية يعني حوالين بقى الوثائق اللي بيتم الإفراج عنها وبتعكس إيه يعني. فهو يعني بنشوف في التقرير دوت ان هو قبل 48 سنة من الوقت اللي احنا عايشين فيه دوت كان فيه في بريطانيا قلق بالغ على نظام السادات، وان كانوا شايفين مصر بتعاني من أسوأ أزمة اقتصادية، وكانوا ابتدوا عشان ورغم العلاقات القوية بين السادات والبريطانيين والرهان الغرب عليه في فتح الطريق لتسوية تفضي لقبول إسرائيل في المنطقة، حملت بريطانيا دول الخليج خاصة السعودية مسؤولية إنقاذ مصر حسبما تكشف الوثائق البريطانية. يعني طبعا الرئيس السادات كان ابتدى يمشي في بعد حرب أكتوبر، أو حتى يعني هو تاني يوم حرب أكتوبر هو بعت رسالة لكيسنجر أبدى فيها استعداد إن هو يمشي في سكة التسوية والسلام يعني على طول يعني، والحرب شغالة يعني والحرب لسه بتقول يا هادي كمان. فهو الغرب وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا يهمهم ان الرئيس السادات يستمر وتأمين نظامه بشكل كبير. فاحنا بنشوف ان هو في يعني 75 كده 76 بريطانيا بتبتدي انها تشوف الاوضاع في مصر غير مستمرة وغير يعني غير مستتبة، وان هي بيحاولوا يدفعوا دول الخليج انها تساعد مصر يعني. فهو جيمس كالهان اللي هو وزير خارجية بريطانيا طلب مراجعة شاملة للأوضاع ديت، وفي حد اسمه ريتشارد بيمونت سفير بريطانيا في القاهرة ابتدى يرسم صورة كئيبة للي بيحصل يعني. بعد حرب 73 أعلن رئيس السادات سياسة سميت الباب المفتوح اللي هي الانفتاح، ووعد المصريين ان هو يحصل تدفق استثمارات اجنبيه وحياه المصريين هتتغير للافضل وكده مما كانت عليه ايام نظام حكم جمال عبد الناصر، الا ان التقارير البريطانيه بتتكلم على ان هو بحلول 75 حصل العكس خالص، ارتفاع حاد في معدلات التضخم وظهور فئه قليله بالغه الثراء بينما تعاني الغالبيه السحقه المصريين فقرا مضاعفا وتفشي فساد وتدني الخدمات العامة بدل فشل الحكومة في الوفاء بوعود تحسينها. ده أنا بنتكلم ده على التقارير البريطانية بترصد الحال في مصر يعني، هم دي تقارير بريطانية يعني. وبيتكلموا على إن هو السعوديين إن هم بريطانيا نفسها تساعد بس ما عندهاش الإمكانيات، فبتتكلم على حس دول الخليج وبقيادة السعودية إنها تساعد مصر، لكن بيلاقوا ان هو في الحقيقه يعني تمنع سعودي خليجي وخصوصا السعوديه مش ما عادوش متحمسين لاسناد مصر بعد اقل من عامين من حرب 73، مع ان علاقات الرئيس السادات كانت قويه بيهم جدا يعني. طبعا علاقات الرئيس السادات بالسعوديه كانت افضل بكتير من علاقات الراحل جمال عبد الناصر بالسعوديه يعني. تمام. بيتكلم برضو ان هو طبعا في سياسة تسليح في مصر الجديدة، فهي بريطانيا ابتدت تبيع السلاح لمصر وبريطانيا بتبتدي تحقق ارباح بعد ما مصر ابتدت تستبدل السلاح الروسي بسلاح غربي، وبريطانيا بتجني ارباح وهم عايزين يدعموا يعني من ضمن الحاجات يعني مش اسباب استراتيجيه وسياسيه بس، ده هم ابتدوا يلاقوا ان هو النظام الجديد بالشراء السلاح الغربي وكده بيحقق لهم ارباح وكده، لكن هم مش عايزين يدوا السلاح ببلاش، فعايزين الخليج يخش عشان الفواتير تدفع وكده يعني. بيقولوا بالنسبة للأسلحة نريد جميعا أن نساعد السادات بطرق مربحة لنا. واستمرت الأزمة الاقتصادية لحد ما تفجرت الأوضاع في اللي هي 17 يناير، اللي هي انتفاضة الخبز ديت، أو اللي هو الرئيس السادات أطلق عليها انتفاضة الحرامية، وهي كان بيسميها انفجار شعبي بسبب سياسات اللي هي رفع الأسعار والسياسات التقشفية اللي حصلت. وبعد كده بسبب المظاهرات اللي طلعت دي تراجع السادات عن قرارات رفع الأسعار. ما كانتش بريطانيا بس هي اللي منزعجة من الصورة اللي هي وصل ليها يعني نظام الرئيس السادات، لكن حتى الأمريكان كانوا قلقانين جدا من اللي بيحصل دوت. فالبريطانيين رأوا عددا من التقارير الأمريكية تشير إلى أن الرئيس السادات تحت ضغط نفسي وسياسي متزايد، وأنه يبدو في جلساته الخاصة متوتر ويعاني إجهادا. وصف ذلك التقرير الرئيس أيضا بأنه رجل يعيش الآن قلقا بالغا. البريطانيين بيتكلموا عن إن هو تشجيع صندوق النقد وكده ان هو يخش يساعد مصر، وبيقولوا ان هو في نفس الوقت ان سياسات صندوق النقد ديت هي السبب في اللي حاصل، لكن يعني هي احتمال تكون بتسبب تدهور دلوقتي، لكن على المدى هيكون ليها نتائج كويسة يعني. وبيتكلموا طبعا عن ظهور بداية يعني ان هو في فوارق الطبقية ابتدت تظهر، وفي طبقة ابتدت يعني تعيش حياة بازخة جدا وتصرف بقى في الملاهي الليلية وفي الأماكن البتاع، وده ابتدى يزود التذمر ما بين الشعب يعني. وظهر شخصيات ابتدى يبقى عليها الضوء يعني ان هو في عملية إسراء، زي مثلا رجل أعمال عثمان أحمد عثمان وأشرف مروان، ده اللي هو الأسماء اللي واردة في التحقيق يعني اللي هو معتمد على الوثائق البريطانية يعني. وبيذكر بتذكر التقارير دي ان هناك بعض الإشارات الى الإخفاق في وجود تأثير للسادات والى فقدانه السلطة، وهناك من يقول أنه معزول ويتلقى بشكل متزايد نصائح سيئة وبعيد عن الواقع. وحسب مروان فإن السادات عنيد يريد أن ينصاع الجميع برأيه. ده التقرير بتسجل الكلام ده عن لأشرف مروان. وبتقول إن هو افتقار الرئيس لإدراك المشكلات الاقتصادية هي دائما نقطة ضعف. برضو على الصعيد السياسة الخارجية بتشير التقارير البريطانية إلى خيبة أمل هائلة لدى نظام السادات، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي، وإن السادات في حاجة ماسة بلا شك إلى نجاح ما، لأن هناك تدهور في وضع الرئيس السادات ونظامه. فده يعني دي رؤية بريطانية بتكشف لنا يعني إن هو في الحقيقة جهود الرئيس السادات على الانفتاح على إسرائيل وكده ما كانتش يعني بتواجه بانفتاح آخر مماثل من ناحية إسرائيل يعني، ده هو بيواجه تعنت إسرائيلي دايما. وفي الحقيقة كل السياسة يعني الإسرائيلية كل ما بتقدم تنازلات فهم بيطالبوا بمزيد من التنازلات، وموضح ان هو الرئيس السادات يعني كان ابتدى يشوف ده ويدرك دوت يعني، لكن كان يعني ما تعرفش بقى مشي في السكة وحاسس ان هو ما يرجعش منها بقى ولا ايه، لكن هو ده اللي حاصل يعني. فدي الاوضاع في مصر من 75 ل 79 يعني، حاولنا كده نطل طلة سريعة. فاحنا بنشوف نظام مجهد، نظام مشى في سكة وكان في دماغه ان في نتائج هتبقى هايلة في السكة دي، بقى في إحباط واسع بسبب إن هو ما حصلتش النتائج دي، وحصل العكس كمان النتائج دي بشكل كبير يعني. نشوف بقى إيه حكاية المدعي الاشتراكي دوت اللي هو تم استدعاء هيكل قدامه. فهو مستشار محمد حمدي. شادي، بس عشان يعني كمان كده ربع ساعة 15 دقيقة وهتقدر تلم فيها عرض الكتاب عشان لا بس نفتح المناقشة، تمام؟ يعني على قد ما تقدر، قول طبعا كل اللي انت عايزه بس حاول تلخص يعني. هو لسه ماشي قدامك أوكي. 15 دقيقة، اتفضل. أوكي. هو جهاز المدعي الاشتراكي دوت بدايته يعني كانت في إطار إعداد دستور 71، وكان فيه اقتراحات يا إما يبقى تبع نظام البروكتورة زي المدعي العام السوفيتي أو ما يشبه نظام المحتسب أو ديوان المظالم يعني. لكن في الحقيقة هو بقى جهاز في الآخر ليه يعني بالله ان هو بيفتح تحقيق سياسي مع افراد وناس. وغريبة قوي كلمة تحقيق سياسي ديت، عشان التحقيق السياسي ده بيحصل دايما مع افراد منتمين لتنظيم معين، فبيخرجوا عن خط التنظيم دوت، فساعتها قيادة التنظيم بتستدعيهم لتحقيق سياسي. فهو لا جهاز المدعي الاشتراكي يعني المفروض من اسمه ان هو يعني بيحافظ على مكاسب اشتراكيه للعمال والفلاحين وبتاع كده، لا هو اختصاصه ان هو يعمل تحقيقات سياسيه خالص، ولا الافراد اللي هو استدعاهم دول اعضاء في تنظيم سياسي عشان يجي حاسبهم ان هم خالفوا التنظيم السياسي دوت. فكانت الأمر كله الحقيقة ملتبس وغريب يعني. نيجي بقى يعني للعلاقة ما بين هيكل والسادات، هي يعني علاقة قديمة طبعا، هو من ساعة 23 يوليو، ولكن هو ساعة ما حصل ان هو يعني وفاة جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 70، كان هيكل واحد من أبرز المساهمين في انتقال سلس السلطة للرئيس السادات. وبعد كده هيكل وقف قدام الرئيس السادات في الصراع اللي حصل على السلطة ما بين الرئيس السادات وما بين المجموعة اللي هي سميت بمراكز القوة، وانحاز للرئيس السادات. هو طبعا كتير قوي من النص يعني، في ناس فاكره ان هو هيكل يعني كل الناصريين يعني عليه، لا يعني بالعكس، في ناصريين كتير قوي بياخدوا على هيكل وبيدينوه ان هو وقف مع السادات في سنه 71، وبيقولوا ان هو ساهم في وضع يعني نهايه للناصريه بموقفه دوت سنه 71. هيكل بيقول يعني بالكلام ده يعني ناس سمعوا بيقول ان هو في المساله دي قال ان هو ان يجد المرء نفسه بين امرين احلاهما مر، وافاض وقتها في الحديث عن الموقف الذي لا يحسد عليه، وقد وجد نفسه في خضم مصراع فوق محيط القمه كانت السلطه هي هدفه، ثم يكون الخيار محصورا بين الجهاله والسفاله. وقال ان هو كان شايف ان البلد داخله على حرب اهليه، وان الفريق الثاني دوت كان هيبقى هياخد مصر ناحيه الاتحاد السوفيتي بشكل كبير. وده خلف يعني وتحت الدعاءات الناصريه وتحت اعلام وصور جمال عبد الناصر. وده كان بيناقض جوهر السياسه المستقله لمصر يعني. لكن وكان رهان ان رئيس السادات في موقعه الجديد هيتحول ويكون زي ما حصل مع الرئيس الامريكي هاري ترومان، ان هو كان شخص برضه هامشي جدا، لكن مع ضغوط لما جه للرئاسه مع ضغوط المنصب وكده تحول لشخصيه فعاله وليها خدت قرارات مهمه جدا في التاريخ الامريكي. فكان ده رهان هيكل على الرئيس السادات. طبعا هو اللي مشهور ان هو حصل ابتدى يحصل خلاف ما بين رئيس السادات وهيكل بعد اكتوبر 73، لكن الحقيقه كان في خلافات من قبليها يعني. هيكل اختلف مع السادات حوالين مساله معالجه مظاهرات طلبه سنه 71، كان بيشوف هيكل ان العنف مش حل في المساله دي، وان هو الحوار هو افضل حاجه، واختلف معاه في مساله الوحده وطريقه معالجته للفتنه الطائفيه ومساله اجراء اتصالات مع امريكا عن طريق قنوات خلفيه واتصالات خاصه وكده وكده يعني. فدي كان الخلافات قبل 73. لكن بعد كده حصل ان هو اثناء حرب 73 حصل اختلاف ما بين هيكل والسادات حوالين الإدارة السياسية للحرب ديت، وأصدر رئيس السادات أمر إن هو هيكل يطلع من الأهرام أو يبطل كتابة مقاله الأسبوعي في الأهرام، وعينه مستشار في رئاسة الجمهورية. قال له أنت معدت الصحفي، يعني مجرد إن هيكل كتب انتقادات للسياسات اللي كانت بتحصل، فقال له أنت خلاص، أنت بقيت سياسي كده وسيبك من الصحافة يعني. فهيكل كان قال إن الرئيس السادات يملك ان هو يقدر يطلعني من الاهرام، لكن قرار انا اروح فين بعد كده ولا اعمل ايه ده قراري لوحدي. نقطة ان هو ابتدت في مرحلة بعد كده تحصل عودة اتصالات، واستعان هيكل، استعان السادات بهيكل في كتابة خطب تاني، وحصلت لقاءات وبتاعه كده، لكن هيكل نشر كتابه الطريق الى رمضان، وأثار حملة كبيرة قوي في الصحافة المصرية، و تحت مقولة إن الكتاب بيزيف في التاريخ. هي كانت مشكلة الكتاب بس إن هو سلط الضوء على حرب الاستنزاف في فتح الطريق لحرب أكتوبر 73 يعني. طبعا ابتدى هيكل اتمنع من الكتابة في مصر، ما كان بشكل غير رسمي، لكن طبعا ما فيش أي حد ينشر لهيكل، فابتدى هيكل ينشر بره مصر، وقال حط ألزم نفسه بمجموعة من القواعد إن هو ما يتنشرش الكلام في أي دولة من الدول اللي هي على خلاف مع مصر، أي دولة عربية من الدول اللي هي خلاف على مصر، وألزم نفسه إن هو الدول اللي هي على خلاف مع الدول العربية اللي هي على خلاف مع القيادة المصرية زي ليبيا والعراق وسوريا وكده، إن هو ما يزورهاش ولا يروحها، عشان يبقى الموضوع يعني ما فيش أي شبهات يعني في البتاع. وتمسك إن هو يفضل في مصر ويكتب مقالاته من جوه مصر. فديت اللي حصل، لكن كل اللي عمله هيكل دوت من الواضح ان هو ما كانش يعني الحاله في مصر، وغضب الرئيس السادات وضيقه زي ما احنا شفنا في الوثائق البريطانيه وكده، خلى الرئيس السادات يستدعيه في التحقيق قدام المدعي الاشتراكي. هي عشان الوقت وكده، فنقول اللي هو الفكره الرئيسيه لموضوع الكتاب ان هو الاساءه لسمعه مصر. فهو هيكل بيسجل في النهايه نقطه مجمله، يعني بيقول انا كنت فاكر ان هي الموضوع الرئيسي للتحقيق ده هيبقى المقالات اللي انا كتبتها من ساعه ما خرجت من الاهرام، هي ديت المقالات اللي بيتقال ان انا اسات فيها لسمعه مصر وكده وبتاع. لكن فوجئت ان هو يعني ثلاث ارباع، اكتر من ثلاث ارباع التحقيق هو عن مقالات كتبتها لما كنت موجود في الاهرام، وكنت على قريب جدا من السلطه. ف يعني مش مفهوم ايه اللي يعني ايه الغرض من التحقيق، او ايه مغزى التحقيق. انا كتبت الكلام دوت والسلطه، وكنت قريب من ومحدش اعترض ساعتها على الكلام دوت. وطبعا المقال اللي هو خد مساحه كبيره في المناقشه اللي هو مقال تحيه للرجال، وده كتبه هيكل في مارس 71. فهو ظروف المقال دوت ان هو كان ساعتها بيقول هيكل ان هو كانت مساله الحرب، الدخول في الحرب او قرار الحرب مع او قرار التحرير، ابتدى يخش في عملية المزايدات والصراع على السلطة ما بين مجموعة مراكز القوة والرئيس السادات. مراكز القوة عايزة تاخد قرار الحرب، ورئيس السادات بيطالب بالتمهل. فهو كتب الكلام ده يشرح، يقول فيه ايه المصاعب والمواجهات اللي هتواجه القوات المسلحة المصرية، منها ان مثلا لأول مرة في التاريخ يعني الجيش هيواجه منعين ورا بعض، منع طبيعي ومنع عسكري، اللي هو منع قناة السويس، وبعديها وراه اللي هو خط النقاط الحصينة اللي هو خط بارليف. وبيشرح بعد كده الاستعدادات الإسرائيلية، وإن هي طاقة الجيش الإسرائيلي كلها متركزة في سيناء لمواجهة الجيش المصري وكده. اللي حصل طبعا ان هو استدعوه وقالوا له ان هو اللي هي ساعتها مراكز القوة، ما يسمونه يعني بمراكز القوة، دول اللي هي كانت مسيطرة على أو يعني منتشرة في الاتحاد الاشتراكي والأجهزة الأمنية. استدعوا هيكل في الاتحاد الاشتراكي وكده، وقالوا له يعني دي مقالة انهزامية، وانت كده بتصبط روح الشعب والكلام ده وبتاع. فهيكل بيقول انا بطرح الحقائق، وانا كنت في رحله في اوروبا والكلام دوت نتيجه مقابلات وبتاع وكده، ولازم القارئ ولازم المسؤول، والحرب دي يعني هتاخدها كل فرد من الشعب، فلازم كل واحد، لازم الشعب كله يكون عارف حقيقه اللي بيحصل، وانا ما ازعتش اي اسرار، لكن الموضوع لازم كل واحد نفهم ايه اللي احنا مقبلين عليه، وما بقاش الموضوع طرف للمزايدات. نقدر نقيس بقى على الكلام ده كل التهم اللي هي اتوجهت لهيكل على طول التحقيق. وانا في الحقيقه حسيت وانا بقرا الكتاب ان هو ما كانش فيه اي حاجه سوليد يعني تحت ايد المدعي الاشتراك يعني، لكن انا حسيت ان الغرض الاساسي ان هو هيكل، اشغال هيكل بالشكل وانهاكه بشكل مستمر بحيث ان هو ما يكتبش يعني. وده الحقيقه يبدو لي ان هو كان هدف الرئيس السادات دايما، ان هو كان دايما بيعرض عليه مناصب وبتاع وكده، ان هو يجي معاه وبتاع، كان هدف الرئيس السادات دايما عمليه احتواء لهيكل واخراجه من عمليه الكتابه ديت، وان هو ياخده ويحطه في فريزر السلطه جنبه. ده الموجز يعني الموضوع التحقيق دوت في رايي وفي تقديري يعني. ف يعني في الوقت بقى اللي متبقي دوت، وإمام بقى توقفني بعد لو لما الوقت يخلص، ممكن نبص على نقط رئيسية كده أثرها الكتاب. مثلا طبيعة الصراع في المنطقة، لماذا مصر مستهدفة دايما في هذا الصراع، وخريطة الصراع في المنطقة. هو الصراع في المنطقة في العصر في الزمن المعاصر اللي احنا فيه ده قائم ما بين القومية العربية والاستعمار العالمي، وإسرائيل بتلعب دور الطليعة المتقدمة للقوى الاستعمار، ومصر بتلعب دور القوى الطليعية للعالم العربي. وإن هو طول الوقت هدف الغرب وهدف إسرائيل عزل مصر عن كتلتها، عن الأمة العربية، لأن دوت هيحصل حاجتين. أولا مصر هتتحجم وتبقى دولة، مجرد دولة كثافة سكانية و يعني مقطوعة عن المحيط بتاعها، فهتبقى دولة محدودة بلا تأثير بلا فعل. وفي نفس الوقت العالم العربي هيفقد قائده الطبيعي اللي هو يقدر يصيغ نظرية الأمن القومي فيه، ويقدر يعبأ طاقاته وينسق قدراته ويقوم بجهود توحيدية فيه. فده جوهر الصراع ما بين اللي حصل في المنطقة. في ناس كتير تفتكر إن فلسطين هي اللي مستهدفة بشكل رئيسي، لكن الكلام الحقيقي إن مصر هي المستهدفة، واحتلال فلسطين هو بشكل رئيسي هدفه عزل مصر عن المشرق العربي طول الوقت، وهو أمن القومي لمصر هو في ناحية المشرق العربي دوت. وهو النظريات حتى الأجانب المستعمرين الأجانب كانوا بيتكلموا على أمن مصر القومي في حلب، لحد حلب ويمكن لحد جبال يعني مش فاكر إيه في الشام يعني. محمد علي كان شاف أمن مصر القومي هناك، نابليون لما جه مصر برضو شاف أمن القومي مصر هناك، الإنجليز لما جم مصر برضو راحوا فلسطين فما فيش حد، رمسيس بتاع حتى دولة مصر القديمة. فطول الوقت أمن مصر القومي هو في المشرق العربي، فاستهداف فلسطين الحقيقة وإقامة إسرائيل في فلسطين هو المستهدف منه الرئيسي، هو مصر وعزلها عن المشرق العربي والعالم العربي. فهو بنشوف هنا إن هو الصراع الحقيقة ما بين مصر وإسرائيل، وان هو مساله مصر حياتها انها تبقى طليعه هذا العالم العربي وقائده ليه، وفي نفس الوقت اسرائيل ملهاش حياه غير انها تعزل مصر عن العالم العربي وتضربها دايما وتحجمها. فالحل الصراع العربي الاسرائيلي يعني، يعني بختصر طبعا عشان الوقت وكده، ان الحياه ملوش حل يعني. هو الصراع دوت صراع معقد جدا وهياخد وقت كبير جدا وصراع طويل، فهو مش صراع سهل ولا هيتحل بتسويات معينة ولا بتاع. المنطقة دي كلها طول الوقت مستهدفة من أي إمبراطورية عالمية بسبب موقعها الجغرافي، وزاد عليه الموارد اللي هي اكتشفت فيها وعلى رأسها البترول. طول الوقت المنطقة دي تحت السيطرة إمبراطورية، ده واضح يعني. فهو إن المنطقة دي مستهدفة مش لحاجة غير إنها بسبب موقعها الجغرافي والمواردها، وإنها لو ما حصلش فيها نوع من أشكال التوحيد والمواجهة تفضل دايما كرة في المتصارعين عالميا يعني. فهو أمن مصر القومي ليه، اللي هو زي ما قلنا اللي هي المشرق العربي، وفي جزء في الجنوب اللي هو مياه النيل. واللي حصل ان هو بعد انهيار الامبراطوريه العثمانيه وظهور القوميه العربيه برز بشكل كبير قوي دور مصر واهميته. مصر مستهدفه بالدرجه الاولى وقبل فلسطين، لأن هي اللي بتخلق، هي الوحيدة اللي بتخلق وحدة النظام العربي، كما إن عزل مصر بيعزلها عن الخليج، والخليج بقى مركز ثقل في السياسة العالمية باعتبار منابع البترول وفوائد أمواله بتنبع من المنطقة دي. لذلك فالقضية الفلسطينية في الحقيقة هي قضية مصرية بالدرجة الأولى، وان هو يعني حتى يعني هو الشعب الفلسطيني حتى ما فيش يوم الا بيفكرنا فيه بقضيته بنضاله وقتاله المستمر. لكن الكلام ان هو حتى لو الفلسطينيين نفسهم اتنازلوا عن القضيه بتاعتهم، فمصر لا تملك ان تتنازل عن القضيه دي. نتكلم بعد كده على سياسه مصر العربيه، المتغيرات والثوابت والمحددات يعني. فهو أي سياسة دولة في الدنيا ليها ثوابت وليها متغيرات. الثوابت بتبقى نتيجة الجغرافيا والتاريخ وضرورة مصلحة الأمن. أما المتغيرات فإزاي نترجم الثوابت دي وفي حركتنا نعبر عنها، دي متغيرات خاضعة للزمن. طيب شاد، نحاول ننهي هنا، ماشي. حاول تنهي. فهو مصر كان لها 3 أنماط في ممارستها للعمل العربي. أول حاجة اللي هو في النمط اللي هو جامعة الدول العربية، وده مارسته مصر، ساهمت مصر في إنشاء الدول العربية، وبعد كده حاولت دايما إنها تعمل تشكل شكل من اشكال الوحده او وحده القرار العربي من خلال جامعه الدول العربيه. لحد 52 مصر ابتدت تقود تيار، تشكل تيار قومي عربي غالب في مواجهه موضوع الاحلاف، في مواجهه موضوع فرض صلح وسلام مع اسرائيل يصادر حقوق الشعب الفلسطيني ويعزل مصر عن المشرق العربي. فده النمط الثاني لقياده مصر. والنمط الثالث اللي هو الاجتماعات على مستوى القمة، ما كانت مصر بتحاول تخلق من خلال اجتماعات القمة شكل من أشكال برضو التجميع تجاه مسائل معينة. وكل نمط من الأنماط دي سطف النجاح بدرجات مختلفة، لكن في طول الوقت مصر بتمارس دورها العربي خلال الأنماط دي قبل طبعا إيه ما تخرج بره المسألة دي مع سياسة رئيس السادات في الكلام ده. فبنتكلم طبعا بيحصل صدامات داخل الدائرة العربية، وممكن في 4 أسباب رئيسية للصدامات دي. أول حاجة اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية، اختلاف التصورات المطروحة لحل التناقض الرئيسي اللي بيواجه الأمة العربية في المرحلة دي وهو التناقض مع إسرائيل. 3 اختلاف الأوضاع الاقتصادية بين البلاد العربية. 4 ظروف وطبيعة الارتباط بين الدول العربية وبعض القوى الخارجية. ويمكن من أبرز الخلافات دي الخلافات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية اللي ابتدت مع تأميم قناة السويس. قبلها كانت العلاقات قوية جدا، شبه تحالف ما بين مصر والسعوديه في مواجهه الاحلاف في سياسه حلف بغداد. يمكن السعوديه كانت متحالفه عشان بسبب عدائها للهاشميين، ومصر كانت بسبب ان شايفه الاحلاف دي بتعزلها وبتخضع المنطقه تاني للسيطره الغربيه اللي هي بتحاول تعمل منها. بعد 56 الامريكان ابتدوا يشتغلوا على فصل العلاقه دي ما بين مصر والسعوديه، ولما اتخذ قرار التأميم والصدى اللي عمله والشعبيه الضخمه اللي حصلت لجمال عبد الناصر، ابتدت السعوديه تستجيب للضغوط الامريكيه. وبعد برضو التطبيق الاشتراكي حصل زياده في الكلام ده، واتأمرت السعوديه حتى على الوحده المصريه السوريه. وبعد كده حصل الصدام برضو اللي حصل في اليمن، لما نزلت القوات المصريه ساعدت الثورة اليمنية. فدي كلها. أنا فاضل الوقت يا إيمان ولا خلاص كده؟ هو خلص الوقت، بس انت عندك نقطة يعني مهمة عاوز يعني تشير ممكن فيها ولا؟ أتكلم بسرعة، ممكن أتكلم بسرعة عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بس حاول ما الولايات تطولش يا المتحدة شادي لأن الوقت خلاص عشان الناس أوكي تتكلم. اتفضل. ماشي. الولايات المتحدة هي هدفها زي ما قلنا، هي المنطقة اللي احنا فيها ديت هي منطقة يعني متوسطة في العالم، ما فيش إمبراطورية تقدر تأكد سيطرتها العالمية غير ما تسيطر على المنطقة دي. فالولايات المتحدة بما انها هي الإمبراطورية الغربية اللي طالعة بترس الإمبراطوريات القديمة، الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية، هي الوريث لحركة الاستعمار العالمي أو حركة الاستعمار الغربي، وعايزة تاخد كل الامتيازات اللي كانت واخدها الامبراطوريات السابقة وترثها أو تزود عليها. ابتدى حصل تجربة 23 يوليو مع الولايات المتحدة، إن هو أول حاجة الولايات المتحدة حاولت تعمل احتواء بالإغراء بتمويل السد العالي، بس في مقابل ان مصر تنضم للاحلاف وتعمل سلام مع اسرائيل او ايهما، ومصر رفضت الاثنين. فكان موضوع سحب التمويل السد العالي وبعد كده تاميم قناه السويس واللي احنا عارفينه. الولايات المتحده شايفه ان اسرائيل هو المسدس بتاعها اللي هو بتضرب بيه على كل من يتمرد عليها في الشرق الاوسط. فاسرائيل مساله حيويه ومهمه جدا في سياسة الولايات المتحدة، ومستحيل إن أمريكا تتخلى عن إسرائيل إلا لو إسرائيل واجهت هزائم متتالية قاسمة. ساعتها تبتدي أمريكا تفكر في جدوى اعتمادها على إسرائيل، أو تحس إن مصالحها في الشرق الأوسط بتتأذى بتنهار بسبب دعمها لاسرائيل ده. وطبعا ده ما حصلش لا كده ولا كده. فهو فك الارتباط ما بين الولايات المتحده واسرائيل هو رهين بالمسالتين اللي انا او اللي احنا بنتكلم فيهم دول. غير كده الارتباط عضوي، واي دبلوماسيه واي بتاع او حوار او كلام مع الولايات المتحده لا يمكن يقنعها انها تفك ارتباطها الاستراتيجي مع اسرائيل. طبعا كان في حاجات كتير، لكن عشان بتاع في بقى النقطه الثانيه للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي هو زي اي قوه عالميه ليها اهدافها في المنطقه ديت، عايزه اولا ان هو ما تكونش سيطره وقع تحت سيطره اعداء الاتحاد السوفيتي، وهنا بتلتقي مصالح حركه التحرر العربي مع الاتحاد السوفيتي. لكن في نفس الوقت هو عايز ليه مطالبه، وعايز ان هو يبقى له وجوده في المنطقه ديت، وعايز يقرب المنطقة دي لأكبر قدر ممكن ليه. وعشان كده حصل برضو صدام ما بين أو شكل من أشكال التوتر الكبير ما بين مصر والاتحاد السوفيتي في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، إلى أن أدرك الطرفين وخصوصا الاتحاد السوفيتي إن هو رهانه الحقيقي مش على تيار شيوعي معين، لأن التيار الشيوعي لا يملك القوة إن هو يوصل للسلطة في العالم العربي، وإن هو حلفه مع التيار القومية العربية هو الأجدى والأفضل، فاختار على نص الستينات كان حسم الموضوع وقال إن هو هيفضل يدعم التيارات الشيوعية والاشتراكية وكده، لكن حليفه الرئيسي هو التيار القومي وخصوصا مصر الناصرية. وقف الاتحاد السوفيتي مع مصر وقفة كبيرة وعوضها جامد بعد 67، وكانت السلاح السوفيتي هو اللي خدنا بيه حرب الاستنزاف وقدرنا نصمد، وهو اللي خدنا بيه حرب اكتوبر وحروب التحرير. في ناس بتتكلم على ان حصل نوع من هو يعني استلاب للقرار المصري للسوفيت، لكن نموذج الخبراء السوفيت اللي هو الخبراء العسكريين، وهم كانوا دايما بيقولوا ورقة الخبراء العسكريين السوفيت دول، لكن النموذج ان هو جمال عبد الناصر قال لو حس، قال لبريجنيف، قال لو حس ان هو في اي ضغوط نتيجة وجود الخبراء العسكريين دول في الجيش المصري هيشحنهم على طول على يلطا في البتاع، وقال قالها لبريجنيف كده. والرئيس السادات ساعة لما طرد الخبراء السوفيت، مجرد اللي هو عمل ان هو وصل الكلام للسفير السوفيتي وقال له احنا مش عايزين خبراء خلاص، وخلال 10 أيام يكون كل الخبراء العسكريين السوفيت أخلوا مواقعهم، في خلال 8 أيام كانوا كلهم أخلوا مواقعهم ورجعوا مصر. ففي عز الوجود السوفيتي في مصر كان هذا الوجود تحت سيطرة مصرية كاملة، وكان في إطار الاستراتيجية المصرية لتقريب الاتحاد السوفيتي في مواجهة في الشرق الأوسط، لرفع درجة حرارة المواجهة ديت وإخراجها من أي حالة من الجمود أو حالة اللاسلم واللا حرب. والسياسة دي كان ليها نتائجها الجيدة جدا يعني. بس ويعني طيب عشان الوقت بقى اكتفي بقى بالنقطة دي. ممكن احنا في النقاش، يعني لو في نقاط أخرى في الكلام في النقاش نفسه. أكيد أكيد طبعا. شكرا جزيلا. في شكرا يا شادي، والعرض يعني أنا عارفة إن هو الكتاب مليان تفاصيل ومليان نقاط كتير وعايز كلام كتير، بس عشان الوقت وعرضك بصراحة كان كافي يعني. طيب أسماء، أنا مش عارفة الترتيب كده مظبوط، أسماء في الأول. أسماء أنت رفع إيدك. أنسام، سوري أنا قرأت الاسم غلط. مساء الخير يا إيمان، إيه الأخبار؟ وشكرا مساء على العرض يا شادي، العرض جميل. شكرا جزيلا. هو أنا قدامي وقت قد إيه يا إيمان؟ أقدر أتكلم في وقت قد إيه بعد إذنك؟ يعني وقت عشان يعني أختصر. ما مظبوط، يعني 5 دقايق حلو خلاص، يعني كل واحد لو 5 دقايق حلو مشاركة. تمام. أنا يعني موضوع الكتاب ده لفت نظري، لأن أنا أصلا كنت بشتغل في الماجستير، موضوع الرسالة بتاعي كان الاستراتيجية العسكرية لإسرائيل، الاستراتيجية العسكرية للسياسة في السياسة الخارجية الإسرائيلية. ف كان بالنسبة لي من ضمن المراجع اللي ما بعتمدش عليها هي كتابات محمد حسنين هيكل. وهقول ليه. لو حد مثال من، طبعا غير ان هو في فكرة ان في مدعي اشتراكي بيجيب صحفي وبيناقشه، يعني دي فكرة برضو يعني المفروض هي ليها دلالة شكل النظام ايه، ان هو جايب صحفي وبياخد، عايز ياخد من كلامه اللي يغلطه بيه واللي يوقعه، ان هو بيتحاسب على كلامه. دي بتورينا شكل الحياه السياسيه جوه مصر كان ازاي يعني. محمد حسنين هيكل كانت مشكلته ان هو ما كانش بيتكلم كسياسي، يعني ما بيتكلمش سياسه، هو بيخاطب انا بشوفه كده بيعمل تخريجه للاحداث بطريقه عاطفيه شويه، بطريقه احيانا بتكون غير موضوعيه بس بتبان موضوعيه. هدي مثال. لما جاء اتكلم على حرب 73 قال ان مصر كان هدفها، ذكر هو الاسباب، الدفاع عن كذا وعمل كذا والنصر وادى شويه تعريفات ومصطلحات. مصر في حربها في 73 اولا ما كانش نصر عسكري، ده كان نصر اسمه انتصار استراتيجي، قدرت بيه مصر بس تعمل حاجه اسمها كسر نظرية الأمن الإسرائيلية بأن إسرائيل قوة لا تقهر. وبعد كده يعني لما ده حصل قعدوا تفاوضوا. التفاوض ده اللي تم، مش هنقدر نقول إن يعني هدف إسرائيل وقتها هو إن تعمل سلام مع مصر مش تحتل الأراضي المصرية، يعني فكره ان هي تعمل عمق استراتيجي في سيناء هي عشان تضمن ما يكونش ما يحصلش يعني ما يحصلش مثلا اعتداء من وجهه نظرهم طبعا قدام من القوات المصريه. فالسادات لما قعد معاهم هو كان انتصاره هنا انتصار استراتيجي على اساسه قعدوا عملوا مفاوضات مع بعض. طبعا هو بيروج له على انه نصر عسكري، لكن واقعيا هو ما كانش نصر عسكري. ودي حاجه ما يعني طالما في السياسه الخارجيه هي الهدف هي مجموعه اهداف، انا سواء استخدمت ادوات عسكريه اقتصاديه دعائيه طالما قدرت اوصل للاهداف دي فالمساله يعني متحققه خلاص. يعني الحاجه الثانيه نظرته للوحده العربيه والقوميه العربيه والقضيه الفلسطينيه والدور العربي، بحس ان هي برضو نظره عاطفيه. البلاد او المنطقه العربيه كلها كانت متوحده تحت هنسميه باسمه الحقيقي احتلال تركي او احتلال عثماني، فهي في النهايه كانت متوحده تحت الدوله العثمانيه اللي كانت في خلاف اصلا مع بريطانيا ومع دول تانية. فلما سقطت الامبراطوريه دي اتفككت مستعمراتها. لما جم عملوا جامعه الدول العربيه، يعني انا بقول بس كامثله هو عالجها ازاي او كانوا بيخاطبوا الجماهير ازاي وواقع الامور دي ازاي. فكره جامعه الدول العربيه اصلا معموله، يعني حتى احنا لما كنا بندرسها في الكليه ان هي معموله عشان ما تنجحش. القرارات فيها طريقه اتخاذ القرار ما تسمحش ان بيكون في اتخاذ قرار، بس هي شكل معمول للمجتمعات العربيه تحسسهم ان ليهم صوت وليهم قدره وفي حلم الوحده والكلام ده. يعني انا عارفه ان الكلام بيبان غريب شويه بس هو ده يعني وبرضه ايه نتفق ونختلف فيه. يعني وجود اسرائيل في المنطقه العربيه حليف استراتيجي للغرب، حليف استراتيجي. يعني اسرائيل في حد ذاتها في ذاتها هي مش قويه، هي مش كيان مستقل. اسرائيل ذراع، هي يعني وجودها في منافع متبادله ما بينها وما بين اللي هي بعد كده بقت الولايات المتحده الحليف. على فكره وبرضه نظام آل سعود نفسه حليف استراتيجي بديل لشكل الخلافه العثمانيه. فعشان كده احنا لو هنفسر التصرفات بتاعت اتمنى بس ما كنتش خدت اكتر من الوقت، التصرفات في السياسه الخارجيه لكل الدول دي وفق حقائق الواقع نفسه الواقع العربي هنفهم ده حصل ليه. يعني لما السعوديه تتخلى عن مسانده مصر او تاخد، يعني دلوقتي احنا كان رئيس السادات استعان بالسوفييت، بس لما امريكا كانت هتتدخل في الحرب هو دلوقتي بقى قدامه، يعني بص على مش فكره ان هو بقى في سيطره، ده طبعا وجهه نظري انا، مش هنا في سيطره على السوفييت، لا هنا احنا خلاص انا دلوقتي انا مش هقدر احارب امريكا، فبالتالي طب انا هبدل بقى السلاح اللي موجود الاستراتيجيات بعد كده اللي اتخذت. بدات الدول العربيه تساعده لان هنا دلوقتي برضو ما هي فينا حليف استراتيجي تاني لامريكا. فالخطاب اللي بيتوجه للمجتمعات العربيه خطاب تعزيه، سواء بقى عن طريق الرؤساء تعزية عن الواقع المزري لضعف الإمكانيات لعدم وجود، مش أنا مش بقول إن الواقع العربي واقع تماما، بس هو كقوة نسبية، كقوة نسبية وكقدرات جيوش وكدول قادرة مثلا إنها تبقى يعني عندها صناعة أو إنها تقدر تقف على رجلها، الواقع بتاعها إيه؟ فالقضية الفلسطينية يعني حتى بدايتها نفسها واحتلال الأراضي الفلسطينية، يعني مش عايزة أقول إن يعني في سطور اتكتبت بشكل أكاديمي جدا إن ما كانش في دخول الحرب في 48 ما كانش للانتصار على إسرائيل، كان لإرضاء الشعوب، لكن حاجة كده شكلية، كانت حاجة معمولة شكلية، وكان خوف من بعض الملوك إن يعني مثلا ملك في العراق مثلا خايف ان الملك المصري يعني ان هو فاروق يبقى هنا واخد منطقه نفوذ اكبر. فكانت الحركه كلها ما كانش ده برضو يعني تقييم حتى حركه الجيوش على الارض، ان ما كانش الهدف فعلا وقتها تحقيق انتصار عسكري حقيقي على اسرائيل، هو كان وقتها الهدف اظهار ان احنا عملنا يعني حاجه زي بالظبط الحاجات المسيره اللي خرجها ملك المغرب مثلا، كانت مسيره بتخرج بس لمجرد انها بتقول احنا موجودين اهو، احنا يعني انا موجود يعني بتخرج حاجات الهدف بس منها كسب التعاطف الجماهيري او التأييد الجماهير للنظام الحاكم، لانه بيبقى في النهايه هو نظام قدراته بشكل او باخر محدوده. في اتعديت الوقت؟ عديت الوقت. طيب شكرا. تمام شكرا. لو في خلصت تعقيب او أسئلة؟ حاجه لا خلاص كفايه كده. اوكي تمام اتفضل. انا طولت قوي، انا حاسه كده، معلش انا اسفه. لا ما فيش اتفضلي. مشكلة، ماشي خلاص. اوكي شكرا يا أنسام. طيب محمد، أنا مش عارفة محمد الأول ولا أكمل اللي رفع إيده. أنا عندي أكمل. أكمل محمد الأول، محمد الأول. محمد. يمكن أنت عشان هوست ولا الأول. طيب ماشي محمد. مساء الخير يا جماعة. طيب أنا يعني مبدئيا أشكر شادي جدا جدا على اختياره الجريء والدسم الحقيقة يعني، وهو يعني بيقدم لنا شخصية كلنا طبعا تأثرنا بيها بشكل أو بآخر، ويمكن آبائنا وأجدادنا كمان تأثروا بيها. فهو شخصية فاسدة جدا، محمد حسين هيكل. يعني رأيي إن هو على أقل تقدير، يعني هو للناس اللي ما بتحبوش أو اللي هي شايف إن هو مثلا كان دور سيء في التاريخ أو كده، هو على أقل خصم يحترم. ده على أقل تقدير، إن لم يكن يعني راجل مفكر بارز أو شخص عظيم يعني. طبعا انا ما اتفقش يعني مع كتير من تبريراته. انا هتكلم بقى في نطاق الكتاب، يعني تبريراته اللي هو كان بيقدمها عشان يدافع عن نفسه، وكان فيها كتير من المناورة السياسية والاسلوب الجذاب والعاطفي برضه زي ما قالت انسان. هو يعني يتميز طبعا بان هو بيقدر يصوغ المصطلحات الجذابة والرنانة، ويمكن هو حتى كان بيفخر بنفسه ان هو كان صاحب السبق في مصطلحات كده زي مركز القوه وزي النكسه وزي وزي وزي. هو شخص يعني مؤثر جدا، بيتميز برضه بالاسلوب الراقي اللي هو في الاخر يعني كان يعتبر الوجه الجميل للنظام، اللي هو الشخص المثقف الموضوعي اللي في الاخر يعني نظام زي نظام عسكري قوي زي ده يملك الا القدره على الخطابه، كان بيتجمل بهذا الشخص وبأمثاله يعني. هو بالنسبة لي شخصية يعني يتعلم منها الحقيقة. يعني عايز أقول برضو إن هو لفت نظري في الكتاب إن هو بالرغم من موسوعيته في التاريخ طولا وعرضا وذكائه الحاد وكده، إلا إن هو كان شخص بيعبر عن مرحلة وأقرب ما تكون للماضي. يعني هو مشحون بالماضي أكثر من الحاضر. وانا برضه يمكن عايز اخد راي شادي بصفته، يعني مهتم جدا بالمواضيع دي. الحته اللي هي بتاعت اعتباره لاداله الماضي ادانه كامله ده شيء غلط. هو بيتكلم كده علشان هو جزء من الماضي، هو ما ينفعش ان احنا نقول على فتره عبد الناصر دي كلها هزايم، ما ينفعش نقول ان هو السويس دي كانت هزيمه وهكذا وهكذا. أنا شايف إن دي نقطة يعني أكاد أتفق معاه فيها تماما، ما كنتش يعني أتبناها بشكل قوي. وده بسبب إن برضو الواحد بيشوف قد إيه واحد زي مثلا ياتوتي بيقدر يحول التاريخ الأسود من الحرب السوفيتي إلى مسخرة وإلى وقود للمرحلة القادمة. بيتكلم عن الحرب السوفيتي كان بيعمل وبيسوي، وبدأ الناس دلوقتي تتكلم عن الحرب السوفيتي، وهو حتى في القول الأخير مع الأفارقة بيتكلم عن الاتحاد السوفيتي وكأنه شيء جيد، كأنه شيء جميل في التاريخ يعني. فهو مشحون بالماضي وبيدافع عن الماضي، ده محمد حسين برضه. ده بيبقى ليه جانب سيء، لأن الشخص المشحون بالماضي كتير بيبقى بيشوف الحاضر أو المستقبل، وهو برضه فيه حمولة. يعني الخلاف الرئيسي بتاعه مع الرئيس السادات كان، او احد الخلافات الرئيسيه يعني، ان هو مش عايز ان السلام يتم الا عبر تكتيكات وتربطات قويه جدا مع كل الدول العربيه ومع الاتحاد السوفيتي وهكذا وهكذا، في حين ان الرئيس السادات بنظرته برضه المستقبليه التقدميه شويه او يمكن متعجله من النتائج، كان شايف ان لا، المستقبل ده للقوة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي، وده اللي هيجيب الرفاه للشعوب، وده يمكن أهم بكتير من حتى خطر عزلة مصر عن العالم. يعني بصراحة الكتاب يعني جميل، والواحد لو هيعلق هيعلق تعليقات كتير يعني، بس عشان الوقت. تاني أشكر شادي، ويا ريت يا شادي لو تقدر تشير البرزنتيشن اللي احنا ما شفناش في المراحل دي يعني معانا، لو تسمح يعني عشان برضه نستفيد من المحاضرات اللي انت عملتها. شكرا جدا. شكرا لك يا محمد. طيب ناخد أكمل ونرجع شكرا بعد كده لكم. تاني لشادي. تمام. طيب شكرا يا إيمان، شكرا يا شادي، شكرا على طبعا إنك خليتنا نقرأ الكتاب بإصرار إننا نقرأ هيكل وإننا نتكلم في السياسة، يعني حاجة محمودة. وشكرا على العرض الجاد جدا، يعني مجهود اللي يعني واضح الجدية والاهتمام، وطبعا عرض وافي يعني للجزء اللي بتعرفته، فبرضه يستوجب الشكر الحقيقة. طيب أنا عايز يعني عايز أعرف رأيك في حاجات يعني عامة كده. أولا هو إيه الكتاب ده؟ يعني نقدر تسميه إيه؟ أنت تعتبره إيه؟ ده مش نقد يعني، ده سؤال بجد يعني، على أساس يعني إن هو كتاب فريد منه، لأنه بيتكلم على تجربة الحوار مع المتاع الاشتراكي. مفيش في الكتاب حاجة جديدة، بمعنى إن هو بيقرأ من مقالات قديمة وبيستشهد بيها وبيكرر كلام قاله قبل كده. فأنا ما فهمتش يعني الهدف من الكتاب، هل هو مثلا محاولة لتبرئة الذات مثلا من التهم اللي منسوب إليها؟ هي تهم هايفة وخيبانة ملهاش معنى، وما كانش ليها تبعات عليه هو شخصيا، يعني الراجل كان بيه يعني بيقعد يشتغل مش شيء، وعاملين مع حوار تلفزيون يعني مش بيعملوا معاه الحقيقة بجد، هو عارف وهم عارفين يعني، وهو عايز يسافر وبتاع ويخليه يسافر يعني. فايه الهدف يعني؟ بيغيظنا مثلا ان هو لما بيروح المتاع الاشتراكي ما بيتهزقش ولا بيضرب على قفاه، واحنا البشر العاديين ممكن اي امين شرطه يحبس يعني، ما بقتش فاهم هو عايزه ليه من الكتاب. فانت يعني تعتبر الكتاب ده ايه بالظبط من ناحيه الشكل والمفهوم بتاعه والمحتوى كمان؟ هل في حاجه جديده؟ هل في حاجه مهمه في الكتاب ده تحديدا؟ ده من ناحيه. بعدين بقى سؤال عام برضو، عايز اعرف رايك انت الشخصي في موضوع نظريه الامن القومي اللي هو كان بيتكلم عنها، هل ما زالت من رأي في رايك يعني نظرية صالحة للتطبيق؟ أنا تقديري أو سؤالي يعني، أنا بشوف إنها يمكن أو حاسس إنها تكون قديمة شوية، إنها نظرية كلها مبنية حوالين وجود الخطر الإسرائيلي، واللي أنا ما بنكرش يعني إن هو الخطر موجود، بس كأن كل شيء متفصل عليها، البوابة الشرقية والكلام التاريخي ده كله عن ثوابت الجغرافيا يبدو قديم شوية، يعني احنا مش العجلات الحربية هتخش علينا من الشرق يعني، فلازم الموضوع بقى أعقد من كده، والحروب لو احنا بنتكلم عن الحروب ما بقتش بس بتخش من الشرق، فلازم نفصل من الباب الشرقي والطريق للشرق والطريق لآسيا والطريق الكلام ده كله، كأن احنا لسه في العصور اللي هي بنستخدم فيها وسائل النقل البدائية يعني، وإن لو حاجة قفلتها ولا هددتها هتحصل علينا مشاكل. أظن الموضوع دلوقتي بقى أعقد، والأمن ما بقاش بس أمن التهديد العسكري يعني، ممكن السدود اللي بتتعمل على الغرب تعمل أخطار أكتر، فيبقى من الجنوب ما بيبقاش من الغرب، لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال، التغيير المناخي بيغير الجغرافيا اللي هي ما بقتش ثابتة يعني. فأنت متفق معايا إن دي نظرية قديمة، ولا أنت شايف إن هي ما زالت موجودة وكده؟ أنا تخوفي يعني بس إن الواحد برضو يحصر نفسه في ثوابت هي ما بقتش ثوابت، وفي تاريخ حصل ومفيش في النظرية استشراف للمستقبل خالص يعني، كأن الأخطار يا إما سابقة يا إما هتكرر نماذج سابقة وبالتالي على التاريخ، يا إما مرتبطة بحاجات ما بتبقاش في حينها في الحياة. فإيه رأيك في اللي أنا بقوله ده؟ طيب نعم. شكرا يا أكمل. على فكرة يا أكمل، بما إنك أنت أول مرة تقرأ لهيكل، لو كنت متابع هيكل كنت عرفت إن هو اتكلم عن نظرية الأمن القومي، لازم تكون ليها وجهة نظر جديدة وتغيرت والكلام ده كله ذكره بقى في تمام السنين اللي بعد كده. تمام فهو عظيم، شكرا هو لك. فعلا هو فعلا اتكلم عن موضوع السدود وعن موضوع الجنوب، وانه لازم يتم صياغة نظرية أمن قومي جديدة تمام والتغيرات تمام بكلها. تمام ف تمام تمام طيب انا مش عارفة، هل شادي تحب تعقب بس تعقيبات، يعني اتمنى ما تطولش فيها، انا ممكن اضيف نقطة أخيرة بعد ما تخلص يعني. يعني تحب إيمان، أنا على العموم سجلت النقط، فأنا ما فيش عندي مشكلة، يعني ما فيش مشكلة إن الحاجة هتقع مني، أنا خلاص سجلتها، فممكن نخليه للآخر عشان الناس ما تزهقش مني، أو اللي تشوفيه لو عايز لا نتكلم لا في لا وقت انا ما عنديش مشكله، بالعكس اللي أنت انا عايزاه. مستمتعه، هم تقريبا اثاروا بعض النقاط المهمه، وانا شايفه انه ان كلام محمد عوض واكمل وانسام يعني كانت نقاطه مهمه، فلو تحب تعقب تمام اتمنى انا اسمعك، ممكن اكيد ممكن يعني تقول حاجات انا ممكن اكررها يعني. اتفضل. تمام تمام شكرا يا إيمان. يعني بشكركم كلكم، بشكر أنسام ومحمد وأكمل. يعني هو أنا كنت واخد قرار الحقيقة، أنا عارف إن هو في آراء، يعني في الشرق وفي الغرب بخصوص الموضوع ده، فأنا كنت واخد قرار الحقيقة إن أنا حتى لو في حاجة عندي، حتى لو في حد من الزملاء قال وقع او حاجه، وانا عندي ان هو لا ما حصلتش او ما ينفيها بتاع، مش هتدخل الا لو حد، الا لو هو طلب مني اعلق او اوضح، وهتكلم واحاول اعلق واوضح في حدود طبعا خبرتي ومعرفتي. يعني فانا مش يعني انسام انطلقت في تحليلها، يعني انا مش عارف هي طلبت مني ولا لا، لكن ممكن اقول يعني حاجه بسيطه جدا، ان هو يعني انا الحقيقه مش يعني فكره نصر استراتيجي او نصر عسكري، هو في الحقيقه يعني هو الرئيس السادات، هو اللي بتقوله كلام فعلا يعني ناس معتبرة بتقول ان هو دخلنا حرب، والرئيس السادات نفسه قال ان هو دخلنا حرب قدام امريكا وكده. النقطة ان هو حكاية ان هو الرئيس السادات تاني يوم، اصلا تاني يوم الحرب يوم 7 اكتوبر او يمكن ليلتها، كان باعت رسالة ل هنري كيسنجر عن طريق حافظ اسماعيل، بيقول له انا مش هعمق مدى الاشتباكات. يعني هو الرئيس السادات نفسه واخد قرار من الاول ان هو يعني هو كيسنجر قال لرئيس السادات، قال له انا ما بقربش من ازمه غير ما تكون ساخنه. فالرئيس يعني حس، يعني الموضوع طبعا محتاج يدرس ومحتاج بتاع، بس احساس ان هو الرئيس السادات كان داخل بمساله ان هو عايز بس ايه، يستدعي امريكا وكيسنجر ان هم يخشوا. فهو تاني يوم الحرب، من قبل بقى اما امريكا تخش ولا بتاع، هو بيبعت بيفصح عن نواياه الحربيه والعسكريه، ان هو بيقول ان هو مش هيعمق البتاع، وده اللي خلى الجهد الاسرائيلي كله يتجه لسوريا، عشان عارفين خدوا جرين لايت ان هو الجيش المصري في حدود معينه واقف عنها، فالجهد العسكري الحقيقه وصل لسوريا. وحكايه ان هي سوريا حربت معانا، ده كان حاجه خطيره جدا، يعني جولان تاثيرها على اسرائيل اكبر بكتير قوي من سيناء، 80% من جهد الطيران الاسرائيلي كان على الجبهه السوريه بسبب قرب الجولان من قلب اسرائيل، فامتصت جزء كبير قوي من الجهد العسكري اللي كانت المفروض اسرائيل هتوجهه لمصر، سوريا امتصته. احنا وجهنا، يعني الرئيس السادات بعت وافصح عن نوايانا او افصح عن نواياه هو، وقعدنا فترة كبيرة سايبين سوريا لوحدها، لحد طبعا ايه ما عارفين الموضوع، ولقى طبعا اسرائيل استغلت الموقف وامريكا استغلت الموقف، ولقى نفسه الرئيس السادات مضطر ان هو يطور الهجوم عشان ما فيش اي استجابة، عشان هم في الحقيقة الناس ديت بيعملوا حاجة منطقية اللي احنا ما بنعملهاش، هم ما بيتفاوضوش وما بيخشوش على تفاوض الا ما يكون وضعهم العسكري على الارض يسندهم على مائدة المفاوضات. يعني هي دي النقطة، مائدة المفاوضات بتترجم الوضع اللي هو موجود على الأرض، وعشان كده هيكل مثلا رفض إن هو يعمل اتصالات مع أمريكا في السبعينات، الوضع ما يسمح لناش إن احنا نخش في تفاوض جد ومثمر. بسبب الكلام دوت. يعني النقطة بخصوص محمد، الماضي، الماضي مهم جدا. يعني احنا نفسنا، يعني تخيل كده ان الواحد جاله، قام الصبح جاله فقدان ذاكرة، خلاص الواحد انتهى، واحنا ايه غير ذكرياتنا؟ يعني احنا ايه؟ اسمي وهويتي وشخصيتي وتعبيراتي وانفعالاتي، كل دوت، كل ده هو ايه غير الماضي بتاعي، غير اللي هو اتكون في الماضي بتاعي. فمجرد ان انا فقدت الذاكره، ده حاجه اسوأ من ان اتقتل او اموت. يعني ده يعني فقدان للهويه كامل، فقدان الماضي دوت. يعني ده رايي وتقديري. وهكذا هي قصة الأمم والشعوب، الأمم ما بتطلعش تاني يوم الصبح. مشكلتنا في العالم العربي إن كل واحد بيجي ما بيقراش الملفات، بيفتكر إن الزمن والتاريخ بيبتدي بيه. لا، يعني الزمن والتاريخ ابتدى قبل ما ربنا يعني يكرمك بينا بكتير. ما فيش رئيس عربي، يعني ما تحسش إن هو في رئيس عربي بيقرا الملفات اللي عنده، بيفهم الموقع إيه، بيقرا التاريخ وبتاع، في حين إن خصومنا معجونين في التاريخ قدام دولة أصلا دعاويها منها كانت موجودة هنا من 2000 سنة، دعاوي أسطورية، دعاوي يعني غائرة في التاريخ، محدش عارف لها هوية ولا بتاع. كل الأسامي، العمليات بتاعتهم يعني جزء كبير منها أسامي بتنتقد. لما كانت غزو، خطة غزو إسرائيل في لمصر سنة 56 كان اسمها قادش. قادش ديت هي القرية، آخر قرية مصرية أو آخر مكان مصري غادروا فيه في رحلة الخروج، في رحلة خروج الشعب إسرائيل أو بني إسرائيل من أرض مصر. فأنت كل العالم حولك منغمس في التاريخ ومحطوط في التاريخ. إحنا عايزين بقى يعني نبتدي كأن كل دوت ما حصلش، فهنبقى ألعوب. يعني هنستمر في مركز إن إحنا ألعوب طول الوقت. المنطقة ديت طول الوقت مستعمرة، فإنها يبقى لها أمن، يبقى لها نظرية في الأمن القومي، دي حاجة جديدة عليها. يعني دي نقطة جديدة، وبعمر الشعوب وبتاع دي حاجة جديدة. فإحنا لسه ومش هنعمل أمن قومي غير بثوابت الجغرافيا، غير ما نفهم موقعنا الجغرافي عامل إزاي، وبقرايتنا للتاريخ. عشان التاريخ هو الجغرافيا، هي ظل التاريخ، هو ظل الجغرافيا على الزمان. يعني هي دي النقطة. فالماضي مهم جدا، والتشويه اللي حصل لتاريخنا، ويمكن الكتاب ده بيتكلم على الحملة التشويه الكاسحة اللي حصلت ضد جمال عبد الناصر. هو ما بيقولش ان تجربة جمال عبد الناصر لفترة حكمه فترة منزهة، بالعكس، ده هو هيكل اول واحد كتب مقالة في الذكرى الـ40 لعبد الناصر اسمه عبد الناصر ليس أسطورة، وبيقول ان هو في حاجات لازم تتراجع وحاجات لازم تتعدل وبتاع. وهو في ايام عبد الناصر نفسه قايل ان هو كتب حاجات بتنقد وبيطالب بالمجتمع المفتوح، وان هو القرار السياسي يكون يتفتح للمناقشه والمشاركه الجماهيريه والحريات وبتاع وكده. يعني ما بيقولش ان هو لا، الماضي ما يتراجعش، ولا ما كانش خالي من الاخطاء، لا، كان في اخطاء وتتصلح ويتراجع وكل حاجه. لكن الادانه الكاسحه ديت بتسلب الشعب المصري والشعب العربي كله منجزاته وانتصاراته. يعني حاجه، معركه السد العالي دي واللي احنا خضناها، واسترداد قناه السويس، والتحرر الوطني، كل دوت بيبقى ما فيش، بيبقى حاجه. فطبيعي ان احنا نقف مهزومين يعني في اللحظه الحاضره، ما دام احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. زي كده حسين فوزي، زي ما المفكر حسين فوزي كده ما بيقولوا، زي ايدي ما بيقول، احنا ناس لا لنا في الصراع ولا لنا في اي حاجه، احنا نقعد على الترعه نغني ونقول موالين وخلاص، ومساله السياسه وتحديدها والكلام دي مساله للكبارات بقى في الغرب، احنا ننفذ وخلاص، احنا ما لناش دعوه بالكلام ده. ف يعني الماضي مهم جدا. يعني أكمل آثار كلمة الغرض من الكتاب، يعني هو هيكل قال إن هو كتب في المقدمة بتاعه إن هو اتسأل كتير عن التحقيق دوت، ولقى إن هو مش قادر يعمل، يعني يشفي غليل الأسئلة، وإن هو كل مرة لازم يقول نفس الكلام، يعني لازم يقول، يحكي القصة كلها من البداية للنهاية. فقرر إن هو يطلع الكتاب دوت، يعني أحد الدوافع الرئيسية ليه عشان المسألة دي. تاني دافع وهو في الحال الأول إن هو هيكل كان في حملة رهيبة عليه، خطيرة عليه في مصر، وبتتهمه بكل الاتهامات وأبشع، وإن هو جاسوس، وهو قايل كده يعني، يعني جايبين تقارير من هو من سفارة كذا إن هو حد بيسأله، سفير بيسأله على رأيه في التغيير الوزاري أو في تغيير وزاري ولا لا أيام الفترة الملكية، فهو دول رأيه، فجايبين الكلام ده مقتطعين وبيقول لك شوف أهو ده جاسوس. ده غير طبعا تهمة الانهزامية، يعني هو يعني الأول الإشاعة اللي هي اللي عندنا إن هيكل ده هو بتاع الحرب والحربجي ومش عارف إيه وبتاع، فنفاجئ إن هو راجل دايما بيكتب في مقالاته بيحاول يبصر بالحقيقة ويقول إحنا بنواجه إيه وبتاع، ما مش كده، ده هيكل بالعكس كان بيحاول إن إحنا لازم نفهم كل اللي حوالينا إيه واللي حصل إيه، فهو شاف التحقيق فرصة والبتاع فرصة إن هو يحاول يرد او يقول اللي عنده بخصوص الحمله اللي بتحصل فيه دوت، وان هي حمله من طرف واحد، خناقه من طرف واحد، وهو مش مسموح له ان هو يتكلم ولا يقول اي حاجه. فهو شاف ثالث حاجه طبعا ان هو قاعد في مصر ومش عايز يسيب مصر، مش عايز يبقى لاجئ، فهو عايز يكون دايما جزء من القانون، هو معترف خلاص ان هو مش هيقدر يكتب وبتاع، لكن هو مش عايز يتحول للاجئ سياسي ولا لاجئ ولا يسيب ارض مصر، فهو دايما عايز بيتكلم في حدود يعني او وبيتحرك في حدود القانون وبيخضع لقوانين البلد اللي هو فيها. ده في رأيي يعني الغرض من الكتاب الثلاث حاجات دول يعني. شكرا لك. بخصوص الأمن القومي، عشان انا طولت يمكن هرجع لإجابة محمد، هو الأمن القومي بتاعنا الجغرافي يعني هو لحد دلوقتي. طب على رأي الروس، الروس بيقولوا للأمريكان بيقولوا انتوا بتقولوا لنا على أوكرانيا، طب انتوا سايبين بلادكم على بعد آلاف الكيلومترات جايين تضربوا العراق وتغزوه وتحتلوه وتقولوا أصل ده الأمن بتاعنا. فهل بتاع مازالت قناة السويس مش مهمة جدا؟ ده لسه رئيس الأركان الأمريكي جاي عامل زيارة لمصر ومقابل رئيس الأركان المصري وبيتكلموا عن تأمين قناة السويس وعلى مناورات اسمها إيه، الفجر الساطع ديت ولا النجوم الساطعة ولا إيه اللي بتتعمل ديت، وراح زار القوات الأمريكية اللي موجودة مش عارف إيه في سيناء وبتاع. فالجغرافيا والبتاع لسه موجودة وتأثيرها ما غابش. ديك تشيني اتشال ليه؟ ديك تشيني اللي هو قائد الحملة كان وزير الدفاع الأمريكي على الحملة على العراق، عشان هو قال نظرية إن إحنا مش محتاجين فوت سولجرز، مش محتاجين جنود على الأرض، إحنا الصدمة شوك أند تيرور، صدمة ورعب وخلاص، ومش محتاجين جنود على الأرض. فاللي حصل إن هو الوضع العسكري الأمريكي كان في وضع منهار جدا بسبب إن هو ما تمش إعداد فوت سولجرز كفايه على الارض في الولايات المتحده، وحصل اللي حصل. افغانستان امريكا اتهزمت فيها برضو بسبب الكلام ده. فان هو العمل الجغرافيا ما زال مؤثر وما زال هو الحاكم والرئيسي، وما فيش اي تكنولوجيا تقدر تتجاوزه وتلغيه بتصرفات الدول العظمى كلها والقوى المتصارعه كلها. ما زالت الجغرافيا هي الحاكمة وهي الأساسية، بس يعني عشان ما أطولش أكتر من كده يعني. لا، هو طبعا انا متفقه معاك في النقطه دي، ان الجغرافيا طبعا اساسيه، لكن في القصد من ان نظريه الامن القومي يعني ممكن يضاف ليها او خلينا نقول يتم اعاده صياغتها في اعتبارات تكنولوجيه، في تطورات اكيد اختلفت. هو ده القصد يعني. وفي طبعا فكره ان احنا في دلوقتي أثيوبيا، السد، في مشاكل أخرى، ويعني تمام. جدت، وعلاقتنا الأفريقية ما عادتش زي الأول، يعني أشياء أخرى كتير جدا. واحنا اللي بوظناه، احنا طيب لعبنا في اثيوبيا ورحنا اسقطنا نظام منجستو وخربنا الصومال، وكل ده حلو، عشان نرضي عيون الامريكان ونقول لهم احنا بنواجه الشيوعيه في افريقيا، احنا اللي طيب خربنا. وهيك قال ان احنا مشكله القرن الافريقي دي ما عندناش قدرات عسكريه، ما فيش غير السياسه دي. اتكلم في بالضبط. الموضوع ده طيب الصراحة وأشار لي في الكتاب يعني. تمام. انا بس كنت حابه في نقطه اسجلها. الحقيقه ان انا لغايه 2014 انا تابعت حتى الحلقات، اعتقد معظمها، مش هقول كلها، اللي كان استضافوا فيها هيكل، رغم ان هو كانت استضافة خلينا نقول مسيسة نوعا ما، او بغرض انهم يعني تبقى في اخذ مقولات ما، لكن مورس معاه بنفس الطريقة اللي مورس معاه في الكتاب ده برضو، فكرة الانتقاء او الاقتطاع من السياق. نفس الحكاية حصلت في 2014. هنا في التحقيق أمام المدعي الاشتراكي كان دايما تكرار فكرة الاقتطاع من السياق، فيرجع هو يضطر إنه يضع كلامه أو مقالاته الإطار العام اللي حصل فيه المقال ده، الإطار العام اللي حصل فيه الكلام ده. هي دي الإشكالية، ودي أعتقد إشكالية كانت طبيعية جدا في فترة صراع، يعني انتقال نظام ما بين نظام بعد وفاة عبد الناصر والسادات، وحصل الصراع السياسي واستخدام الحرب في الصراع السياسي، وظهور يعني خلينا نقول الصراعات اللي حصلت سواء سياسية أو في الأجهزة، ده كان طبيعي أن يحصل هجوم الشرس ده والانتقاء وترويج لبعض الأشياء في حالة انتصار سياسي، كل واحد ينتصر لتحالفاته. فأنا كنت حابة موضوع الأمن القومي ده، أنا سمعته من هيكل أعتقد في 2014، كان أشار لفكرة إن إحنا في حاجة لصياغة نظرية، نشوف هل نظرية الأمن القومي القديمة كانت، هل ما زالت تصلح، هل نحن هل يجب نعمل صياغة جديدة. وهو كان في رأيه إنه في يجب أن تكون هناك صياغة جديدة للقادم في نظريات الأمن القومي. بس عشان كان أكمل سؤال عنها، وأنا شايفة هيكل صراحة من الشخصيات اللي هو حتى عندما توقف، يعني حتى مماته، أعتقد هو ذكي، يعني مش ممكن الواحد يختلف معاه طبعا، لكن هو عنده حتة الأبديت، بيحب يفضل على طول متابع لغاية ما هو، حتى هو كبير يعني في العمر، هو بيفضل على طول متابع متجدد، وعنده حتة ان هو صياغاته دايما للكلام صياغات دبلوماسية برضه، هو فاهم المتاح ليه، حتى في لقاءاته اللي اتعملت في التلفزيون هو فاهم المساحة المتاحة اللي يقدر يتكلم فيها، وذكي في الصياغة. يعني أنا بشوفه مدرسة في الصحافة، بيستطيع صياغة ما يريد بحيث إنه ما حدش يمسك عليه حاجة أو يغلطه يعني. بس بغض النظر عن أي اختلافات أو تأييد يعني. يعني فحد حابب هو إيمان، يعني بس عايز أقول نقطتين. إن هو أنا بشوف تجربة حياة، فيديوهات تجربة حياة. سنة 2007 هيكل قال على فكرة يا جماعة الجولان رايحة، وزي ما إحنا ما انتبهناش للموضوع ده وتحركنا بتاع 2007، قايل الكلام ده في ديسمبر 2007. في 2016 ترامب قال خلاص ضم الجولان لإسرائيل، حصل. وقال هيكل انا قلقان على سينا في 2007، وقال على الترتيبات اللي هي اللي بتحصل فيها 2007، الكلام ده قال. ونشوف دلوقتي الاوضاع في سينا عامله ازاي. وأشار أو حتى في 2014 أشار لوضع لموضوع سيناء، وقطعوا عليه الكلام برضه في كلمة تانية برضه في موضوع سيناء يعني والنوبة. بس مهريسة لو عايزة تضيفي شيء عشان نختم، تفضلي. ايوه، بس انا كنت عايزه اقول حاجه هو قايلها ولفتت نظري. هو بيتكلم على تحيه الرجال، مقال تحيه الرجال. هو بيقول، هو بيدافع عن نفسه طبعا طول الوقت يعني، فهو بيقول كنت اقرب الناس الى السادات. انا بقراها ليه مش عارفه ليه بقرا كده يعني، ده مش نصه. بيقول ان انا كنت اقرب الناس الى السادات قبل الحرب، وانا استغربت دي. هل هو بيكبر نفسه؟ هل السادات كان معزول؟ هل مثلا اللي حوالين السادات بتوع الحرب، حتى حد زي مش عارفة أتخيل يعني ليه الجملة دي، وليه السادات كان مقربه لدرجة إنه هو خلاه يكتب، يعني خلاه يكتب دي مفهومة، بس ليه قربه للدرجات دي يعني؟ وهل دي صح؟ مش عارفة. شادي عندك تعليق؟ إجابة عندي. يعني هو يعني هو في ناس كتير قوي بتقول ان هيكل هو السبب في نجاة السادات في 71. فهو يعني ممكن طبعا يكون ده في مبالغة كبيرة، يعني في مبالغات. انا هيكل بحبه جدا، بس او يعني معجب بفكره جدا يعني، لكن الحقيقة بشوف ان في مبالغات كبيرة قوي بتحصل في ادواره واللي وتأثيره ومش عارف ايه. هو في الاخر صحفي، هو في الاخر صحفي، بس هو من الواضح ان هو مؤثر. يعني هو طول الوقت عبد الناصر، هو كان في ليه خلافات مع عبد الناصر، بس عبد الناصر كان عايزه، يعني كان دايما بيحافظ على العلاقة معاه، وفي نفس الوقت السادات كان بيحافظ على العلاقة معاه. كان يعني احنا شايفين حتى في خلال الكتاب ازاي هو حجم علاقاته، وبيروح يقابل وهو بره اصلا، مجرد بقى من اي سلطه، لا هو قريب من السلطه ولا بتاع ولا اي حاجه، بيروح يقابل مدير البنك الدولي، وزير الماليه الامريكي، ومش عارف ومين ومين ومين وبتاع. فهو هيكل تاثيره، السوفت باور بتاعه من الواضح ان هو مشاعه جذابه جدا، يعني جذابه قوي. ده غير ان هو فعلا افكتيف، يعني في مفكر استراتيجي، هو مفكر كبير يعني، بيساعد صانع قرار. وهو بيقول انا عارف مهمتي ايه، ان يعني مهمتي الرئيسيه ان صانع القرار ما يتفاجئش بتطور معين، ان هو ما خليهوش يتفاجئ باي تطور. تاني حاجه، لو حصل تطور معين اتيح ليه دايما اكتر من بديل، ما يكونش قدامه بديل واحد، حاجة واحدة. فهو راجل طول الوقت عارف حدوده ايه، وعنده علاقات عامل ازاي، وطول الوقت بيستثمر في العلاقات دي وبينميها وبيكبرها. فعشان كده وهو كان بيقول الكلام ده في معرض الرد على تهمة الانهزامية، اصل بيقول لهم ازاي انا واحد انهزامي، اذا كنت انا الرئيس السادات فضل يعني فضلت على العلاقة، وهو اللي كلفني بكتابة التوجيه الاستراتيجي لحرب اكتوبر، يعني ازاي انا واحد ضد الحرب وبنهزامي وما بقولش، بقول ان انا بلاش حرب وبتاع وكده، والرئيس السادات بيديني الدور دوت في حرب اكتوبر. فدي يعني هو قال الكلام ده في معرض الرد دوت. يعني انا بس بتاع اذا كان يعني التون مني عمل ولا حاجه، فده في اطار الكلام، لكن يعني طبعا يعني بتاع مش قصدي ان انا يعني اقول حاجه يعني اعمل، لكن يعني ده مجرد اجتهاداتي الشخصيه وارائي الشخصيه، وكل الاجتهادات والاراء طبعا صحيحه وتعتبر وتحترم يعني، لكن ده اجتهادي ورايي الشخصي فقط، يعني مش قصدي حاجه تانيه، في ولما بقول بناقش اجتهادات واراء ما بناقشش اي حاجه تانيه. طب احنا ممكن نختم، بس في لقاء انا حابه انبه في لقاء عمله خالد فهمي، دكتور خالد فهمي، مع شاب انجليزي اعتقد اسمه سام، كان حوالين عبد الناصر. وفي اللقاء ده طبعا جابت سيره هيكل، وكان اعتقد لو كنت دقيقه، انا مش فاكره بالضبط الصياغه اللي صاغها دكتور خالد فهمي، لكن اعتقد ان هو وصف هيكل بانه كان عبد الناصر، يعني كان بيتكلم عن شخصيات مهمه في حياه عبد الناصر، من ضمنهم محمد حسين هيكل. كان بيعتبر محمد حسين هيكل زي اللي هو ايه، الند الفكري، اللي هو بيفكر مع، اللي هو بيفضل ايه، يتحاور معاه فكريا. كان يعني من الناحيه دي، مش فكره انه خلينا نقول ايه، يعني زي ما انت تكون عندك ليك، هو كان وصف لي صديق مثلا، هتلاقيه بيقعد معاه مثلا، ممكن صديق تقعد معاه تتسلى، وفي صديق تحسه هو ند فكري ليك تتحاور معاه، وحوالين العلاقات الخارجية، السياسات الخارجية والداخلية والثقافة والكلام ده. في صديق يعني هو كان بيوصفهم الشخصيات اللي حوالين عبد الناصر، واعتقد هو جاب سيرة هيكل في نفس الفكرة دي. اللي انت بتقولي ده مظبوط 100%. هيك اللي اتعرض عليه الوزاره سنه 56، اول وزاره شكلها عبد الناصر بعد ما بقى رئيس الجمهوريه، كان عايزه وزير للارشاد القومي اللي هي وزاره الاعلام بعد كده. يعني هيك قال له انا مش عايز ابقى طرف محاور حر معاك، مش عايز التزم باي منصب رسمي. وعلى فكره في المهمه مع بعض، هيكل كان بيقول لعبد الناصر، كان بيكلمه بيقول له يا جمال، ما كانش بيقول له سياده الرئيس ولا بتاع، كان بيقول له يا جمال. طيب يعني هو كان طرف مستقل جدا، كان قريب وفي نفس الوقت حافظ على استقلال كبير يعني. طيب أنا ممكن كانت إنسان كاتبة في مهريشة تتكلم عن صحفي إنه ما بيقبلوه عشان قربه من السلطة. هو والله أنا ما أعرفش، يعني أنا أعتقد إن الأسباب مركبة، مش موضوع قرب من السلطة فقط. هو هيك ليه مجهود في كعمله يعني كصحفي وتأسيسه لمركز الدراسات الاستراتيجية، وكان يعني أعتقد كان في جانب عملي أسس بيه علاقاته، غير طبعا إن هو مهم كان داخليا يعني وقربه من السلطة أو السياسة أو دوره في السياسة يعني. فأعتقد الموضوع كان مركب. طيب هو في خلاص. نقطة كانت في الكتاب مذكورة، طب يعني اتفضل. في نقطة الأهرام، جورنال الأهرام، دي كان شرح إزاي إن هو استلمه وهو مديون وخرج منه، والأهرام من أحدث ثلاث، من أقوى 10 صحف في العالم، ومن أحدث 3 صحف في العالم من ناحية الإمكانيات والأرباح اللي بيحققها يعني. طيب هل في حد عنده إضافة عشان نختم؟ ولا نختم على كده؟ طيب خلاص. طيب أنا بس حابة أشكركم وأشكر شادي. هو الكتاب صراحة مرهق في تفاصيله كتير، وشكرا ليكم على اهتمامكم وحضوركم، وأتمنى إن شاء الله يعني الشهور القادمة يعني نتعرض لطبعا كتب فيها قضايا تتناول القضايا العامة، لكن هنريح شوية الشهر الجاي إن شاء الله، نحاول نتناول نرجع بقى للأدب تاني ونفكر في جداول الأشهر القادمة في الشات طبعا. فشكرا ليكو، وكان عرض ثري وأسئلة مهمة، وأتمنى نكررها تاني. شكرا، يا انا هوقف التسجيل اتفضل. دلوقتي. شكرا. اكمل.